أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وارزقنا وبارك حكمتك وانشر علينا رحمتك واعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح ساطعات الانوار تفسير البيت عليهم السلام الجزء الرابع. وصلنا الى لازلنا في سوره فاطر. وصلنا الى قول الله سبحانه وتعالى: ان الله اصطفى ادم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين ذريه بعضها من بعض الله سميع عليم. نعم ذلك نعم ذلك هو الفضل الكبير. جنات نعيم يسقون منها حلى مريم سلام الله. ثم قال بعد ذلك حاكيا قولهم: وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن. قال في البرهان يعني تعب الدنيا وهمومها ومحنها وغمومها انتهى. وقيل الحمد في الدنيا وحزن المتقين وخوف سوء العاقبه. وقيل عام في كل حزن في كل حزن الدنيا. الحزن بفتح الحاء والزاي وبضم الحاء وسكون الزاي حزن وحزن. واحد كالعدم كال نعم كالعدم والعدم. إن ربنا لغفور شكور. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. إن ربنا لغفور شكور. لغفور عظيم الغفران، شكور كثير الإثابة، وفي شكور مبالغة، فدل على أن القوم كثير الحسنات. ثم قال تعالى: الذي أحلنا دار المقامة من فضله. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لما ذكر الله سرورهم وكرامتهم بتحليتهم وأدخلهم الجنان، بين سرورهم ببقائهم فيها وأعلمهم بدوامها، حيث قال: الذي أحلنا دار المقامة من فضله، بمعنى الإقامة أي الخلود الذي لا زوال له وهي الجنة. يقال أقام إقامة ومقاما ومقام. قال الفراء: والمقامة بالفتح المجلس. وقوله من فضله أي إفضاله وعطائه وتفضله، حيث أحلنا دار كرامته الذي لا يرحل عنها من حلها ولا يطعن عنها من قطنها، خالدا في كرامة ربه التي لا تفنى ونعمته التي لا تبلى. لا يمسنا فيها نصب تعب ومشقة، ولا يمسنا فيها لغوب يعني فتور بسبب النصب. فالنصب هو نفس المشقة والكلف واللغوب. نتيجة ذلك وما يتعقبه من الكلال والفتور والإعياء والونى المعروف في لغة العرب. قال الكميت بن زيد يذكر اللغوب في صفة الإبل: وإن قيل هذا الحق لا ميل دونه فأنباؤهم في الحق حسرى ولغبوا. يقول إبلهم معيبة من التعب والنصب عن بلوغ الحق. وقوله تعالى: والذين كفروا. إذن هذا وصف لأهل الجنة وأهل النعيم. الله سبحانه وتعالى قال: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. ذلك هو الفضل يمكن سقط في الآيات. شوف أعطونا القرآن: ليتم بعضها من بعض والله سميع عليم. بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جي كذا الآية أعطتها أنا بالله واحد ثلاثة ثلاثة ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. إن الله اصطفى آدم ونوح. ربك يخلق ما يشاء ويختار. ما هي منها؟ ما هي منها؟ من الآية يعني في الشرح بس. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحولون فيها من أساور من ذهب. أن سوالها هنا في إن الله اصطفى سوالها أرقام أشكل على من يقرأ. والآية أنها هنا ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. يعني 32 هذا اللي هي 33 و 34 من سورة أخرى فأشكلت نعم. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور يحلون فيها قوموا قرون يحلون فيها من أساور من أسا يحلون فيها من أساور ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين والذين كفروا نعم لكم السلام والذين كفروا لهم نار جهنم عطف على قوله إن الذين يتلون كتاب الله وما بينهما كلام متعلق بالذين يتلون كتاب الله على ما بينا الذي لا يمسهم نصب ولا لغوب الذين يتلون كتاب الله. ثم أخبر سبحانه أنه لا يقضى عليهم الآن أصحاب النار لا يقضى عليهم أي بالموت فيموتوا نحو فلما قضينا عليه الموت وقيل يعني لا يقضى عليهم لا يهلكون فيستريحوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك أي مثل ذلك الجزاء نجزي كل كفور أي عظيم الكفران للواحد الرحمن وهم يصطرخون فيها أي يتصارخون من الصراخ وهو الصياح بجهد وشدة ربنا أي يقولون في استغاثتهم أثناء الاستراخ وأثناء الصياح يقولون ربنا أي يقولون في استغاثتهم ربنا أخرجنا نعمل صالحا طلب الرجوع إلى الدنيا لاستدراك ما فاتهم وفائدة قولهم نعمل صالحا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل على أنه يوهم وأنهم يعملون صالحا غير الذي عملوه زيادة التحسر على ما عملوه من غير الصالح مع الاعتراف به لأنهم كانوا يحسبون أنهم على سيرة صالحة والوهم زائل بظهور حالهم في الكفر وركوب المعاصي. ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل هم كانوا يعتقدون عملهم صالح فالآن لما تبينوا ودخلوا العذاب عرفوا يعني وتبين لهم الحق الآن وواجهوا الحقيقة فيقول ربنا أرجعنا نعمل صالح عمل صالح يكون صالح. ثم قال الله تعالى توبيخا لهم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. تجي تقول تسوي شيء يقول لك ما شاء الله عليك أنا ذلك قلنا لك كم ذلك وانت في هذا اللي أنت فيه كان واتاك اللي قال كان واتاك كان أمداك يعني تراجع وكان لك وقت طويل ترجع عن هذا الشيء. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. قال في البرهان روينا عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أن التعمير في هذا المكان 60 سنة والمعنى قد عمرناكم العمر الذي يتفكر فيه من يريد التفكر في أمر دينه وما يرجع إليه وهو متناول لكل عمر تمكن فيه المكلف في إصلاح شأنه متى ما استطاع المكلف أن يعرف حقيقة الإيمان وأن يعرف الثواب والعقاب خلاص يمديه أنه يصحح الأخطاء اللي ارتكبها. عنده دور ثاني عنده دور ثالث عنده دور رابع كلها أيام تعتبر له فرصة حتى يأتي يوم خلاص ما عاد في شيء حتى في المدرسة يقول لك عندك دور ثاني مكمل يعني هذا فيه أمل لكن إذا جاء خلاص قالوا راس وكالله. فكذلك ألم نعمركم هذا العمر كله أمداكم تذكروا فيه أمداكم تراجعوا أنفسكم أمداكم تقيموا هذا العمل اللي أنتوا فيه. وفي الحديث العمر الذي أعدر الله فيه إلى ابن آدم 60 سنة وقيل ما بين 20 إلى 60 وقيل 18 سنة و17 يعني من 17 إلى والصح أنه قال الله سبحانه وتعالى اتقوا الله يا أولي الألباب متى ما وجد عند الإنسان عقل ولب فإنه مخاطب بالتكاليف الشرعية أو بالعبادات بالذات بالعبادات بالذات بالمعرفة الله وبالصلاة وبالأشياء ما دام قد عنده لب عقل يميز فيه. ثم قال وجاءكم النذير أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. هذه لحالها حجة لو ما بس إلا العمر هذا اللي أعطيناكم إنه فرصة لكم يتذكر فيه من تذكر ما المسألة ما بالله كذا أخذوه فغلوه لا أعطيناكم فترة فسحة من الوقت هذا واحد. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير أيضا يعني إضافة إلى هذا العمر اللي أعطيناكم والفترة اللي أعطيناكم أيضا وجاءكم النذير هو الرسول الأنبياء أتتكم. وقيل الشيب عن ابن عمر وعكرمة وسفيان بن عيينة وقيل موت الأهل والأقارب وقيل هو الحمى وأعطوه على معنى أولم نعمركم لأن لفظه استخبار ومعناه إخبار أي قد عمرناكم وجاءكم النذير إذن قد أعطيناكم العمر ما فيه كفاية. إضافة إلى ذلك استكمالا للحجة عليهم وجاءكم النذير سواء أنها النذير هذا اللي هو الرسل أو الأنبياء أو أي شيء يسمى نذير الشيب المرض موت الناس اللي تعرفهم مرورك بالمقابر نظرتك إلى الدنيا أنها إلى يعني عمر الإنسان إلى انحدار كلها هذه نذير أن الموت قادم لا شك وأن الموت حق وهذا إنذار من الله سبحانه وتعالى. أما أن نتعظ به أو نتركه حتى نتفاجأ. طيب أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير يعني كلها هذه. طيب النتيجة ما دام أن احنا عمرناكم وأعطيناكم هذه الفرصة وأرسلناكم النذر بالرسل وبكذا وكذا وعصيتم ورفضتم وأبيتم إلا أن ترتكبوا المعاصي فذوقوا فما للظالمين من نصير لأنهم هم يصطرخون وهم في أين هم في النار يقول ربنا أخرينا لعلنا نعمل يعني غير العمل اللي كنا فيه. فجاءهم الرد مباشرة ولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير ما دام كذا ولأجل هذا فذوقوا اجلسوا في اللي أنتم فيه ذوقوا تألموا فذوقوا فما للظالمين من نصير أي فما لكم من يدفع العذاب عنكم. وقول فذوقوا إشارة إلى الدوام ما هو أشار معنا في الأول دار المقامة في الجنة معناها الدوام وهنا قال فذوقوا بمعنى الاستمرار فيبقى مستمر. فذوقوا فما نعم إشارة إلى الدوام إذ هو أمر إهانة. ثم قال تعالى مثل الواحد جاء شيء ولا سوى شيء قال ذوق ذوق قد هو من وجع قال قد الواحد مستوجع من واحد وشيء وجاء شيء ولا سوى فيه قال هذا ذوق ما ذوق عند الناس ذوق يا خبيث ذوق يا كذا قد هو من قد هي إهانة له. ثم قال تعالى إن الله عالم غيب السماوات والأرض أي ما غاب فيهما إنه عليم بذات الصدور أي مضمراتها. وهو كالتعليل لأنه إذا علم ما في الصدور وهو أخفى الغيوب فقد علم كل غيب في العالم يعني كل العلوم الغيبيات التي لا نعرفها فالله سبحانه وتعالى بها عليم. وإذا كان عليم بما في الصدر وما يخفى وما يحاك في الصدر فكذلك من باب أولى أنه يعلم ما هو يعني أعلى من هذا أو أدنى من هذا. قال الرازي هذا تقدير لدوامهم في العذاب وذلك من حيث أن الله تعالى لما قال وجزاء سيئة سيئة مثلها ولا يزاد عليها. فلو قال قائل الكافر ما كفر بالله إلا أياما معدودة فكان ينبغي أن لا يعذب إلا مثل تلك الأيام. فقال تعالى إن الله لا يخفى عليه غيب السماوات والأرض فلا يخفى عليه ما في الصدور. وكان يعلم من الكافر أن في قلبه تمكن الكفر بحيث لو دام إلى الأبد لما أطاع الله تعالى ولا عبد. رد جميل قالوا طيب باب العدالة أنه يجازى هذا الكافر بعدد أيام كفره. قال الله لا إن الله عالم بما في الصدور لو هذا بقي مليون سنة لبقي كافر. لذلك قال الله سبحانه وتعالى ولو ردوا لعادوا خلاص الكفر قد هو بالنسبة له قناعة لا يمكن أن يتزحزح عنها. ثم قال تعالى هو الذي جعلكم خلائف في الأرض. قال في البرهان والخلف هو التالي للمتقدم. وهذه الآية نزلت في الحجج من ولد رسول في الحجج من ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما مضى منهم إمام خلفه إمام آخر. وهذا دليل على أن الله لا يخلي أرضه من حجة وإمام انتهى. وقال إنها لا تخلى الأرض يعني حاشا أن تبقى الأرض بدون حجة لله سبحانه وتعالى أما ظاهرة مشهورة معروفة وأما مغمورة فلا بد من بقاء الحجة. وعندنا أن الحجج هم أهل بيت رسول الله وهم أئمة أهل بيت رسول الله وهناك حجج أخرى العلماء الذين على النهج على ما على نهج أهل بيت رسول الله على نهج كتاب الله على نهج السنة على نهج سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى النهج الصحيح السنة الصحيحة. فهؤلاء هم الحجج الباقية ما بقيت السماوات والأرض يعني حتى قيام الساعة لابد أن يبقى وحاشا الله أن يخلي هذه الدنيا من حجة. أما كما قلنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى أما إمام ظاهر يعني مشهور أو إمام مغمور غير مشهور أي جعلكم خلفاءه في أرضه ملككم التصرف فيها وأباح لكم منافعها لتشكروه بالتوحيد والطاعة. فمن كفر مثل هذه النعمة فعليه كفره أي فعليه عقاب كفره فهو لا يعود ضرره إلا عليه وهو مكت الله وخسار الآخرة. وقيل معناه خلف وعقب لمن سلف من الأمم الماضية أي يخلف بعضكم بعضا يذهب قوم يجي آخرون. فمن حقكم أن تعتبروا بحال الماضين فمن كفر بعد هذا كله فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا لأن الكافر السابق كان ممقوتا والتالي لهم الذي رأى عذاب من تقدمه ولا يخشى عذابه أمقت الكل. والمقت هو أشد البغض ومقت الله عذابه وبغضه وعقابه. إذن يقول الله سبحانه وتعالى ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا يعني قد رأى من قبله أنهم كفار وأنهم خسئوا وأنهم كذا ومع ذلك أصر فهذا عدا مقتا أكبر. ثم قال ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة وهو استدالهم غضب الله وعقابه برضوانه وثوابه وذلك أعظم كل خسران. وهذا الخطاب عام للناس وقيل خاص لمن بعث إليهم صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى تقديرا للتوحيد وإبطالا للإشراك به قال أرأيتم شركاءكم الذين تدعون أي تعبدون من دون الله وأراد بالشركاء ما عبد من دون الله من صنم ووثن لأنهم أشركوهم في العبادة وإنما أضاف الشركاء إليهم من حيث أن الأصنام في الحقيقة لم تكن شركاء لله وإنما هم جعلوها شركاء فقال شركاءكم أي شركاء بجعلكم يعني في الواقع ما هم شركاء لله سبحانه وتعالى ولا هم آلهة تعبد ولا لهم لكن أنتم قلتم أنهم آلهة فهم شركاءكم أنتم ولما أما الله فحاشا أن يكون له شركاء وأنداد وقول أروني يعني قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني بدل من أرأيتم لأن معنى أرأيتم أخبروني أي أخبروني عن هؤلاء الذين جعلتموهم الله شركاء في الإلهية وعبدتموهم من دونه ماذا أي ماذا خلقوا من الأرض معناه أي جزء خلقوا من الأرض وتفردوا به من دون الله تعالى أم لهم شرك أي شركة ونصيب في خلق السماوات حتى صاروا شركاء في خلقها ويحتمل أن يقال قول أرأيتم استفهام حقيقي وأروني أمر تعجيز فلما قال رأيتم يعني علمتم التي تدعونها كما هي عليه وعلى ما هي عليه من العجز أو تتوهمون فيها قدرة فإن كنتم تعلمونها عاجزة فكيف تعبدونها وإن كان وقع لكم أن لها قدرة فأروني قدرتها في أي شيء من آفاق الأرض ثم قال تعالى أم آتيناهم كتابا ينطق بأنهم شركاء في الإلهية والضمير في آتيناهم للشركاء أو للمشركين فهم على بينة منه أي على حجة وبرهان من ذلك الكتاب ويحتمل أم أنزلنا عليهم كتابا بإذن الله لا يعذبهم على كفرهم فهم واثقون به ذكره في البرهان بل إن يعد الظالمون بعضهم وهم الرؤساء بعضا وهم الأتباع إلا غرورا يغر بعضهم بعضا بما لا ينفعهم من الأعمال قيل وهو قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله قال في البرهان يغر بعضهم بعضا بما لا ينفعهم من الأعمال ثم لما بين أنه لا خلق للأصنام ولا قدرة لها ولا على جزء من الأجزاء بين الله تعالى أن الله تعالى قادر بقول إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا يعني بدأ الآن يوضح عجزه ويوضح قوة الله سبحانه وتعالى وقدرته وعظمته هؤلاء اللي لا يستطيعون أن يخلقوا شيء ولا يستطيعون أن يعملوا شيء بدأ بوصف الله سبحانه وتعالى وقوته وقدرته مقارنة مع هؤلاء العجزة انظروا إلى هذا الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا وانظروا إلى آلهاتكم هذه التي لا تغني عن نفسها شيء وليس لها أي قوة ولا قدرة ومع ذلك تعاسة تعبدون هذه التي لا تملك لنفسها شيء وتدعون من يمسك السماوات والأرض أن تزولا يعني مقارنة عجيبة ومقارنة فيها من الاستحقار لهم ومن تسفيههم ومن يعني تكبيت لهم تعبدون من وتتركون من إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومن روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من صدق مخرجا وكل هم فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اجعلنا هداة مهتدين اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسن اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اصلحنا واصلح بنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اكفنا همنا في الدنيا والآخرة ومن أرادنا بالسوء وشغلنا فاكفنا به يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله وسلم وبارك ورحمة حمنا سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.